أيها المهموم، دنياك قصيرة فلا تقصرها بالهموم. الحزن من أعظم ما يورثه الشيطان في قلب العبد ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. أيها المهموم، لا تحزن فالله معك، لا تقلق فالله كافيك، لا تجزع فالله ناصرك، لا تيأس فالله مؤيدك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.